بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بناء على طلب الإخوة الأعزاء الذين يعز علي أن لا أستجيب لطلبهم، والطلب قديم جدا منذ سنين يطالبون بالبحث الفقهي، ولكن مع الأسف لم تسمح لي الفرصة، إلى أن اضطررنا أن نأخذ شيئا من فرص الأصول ونعطيها للفقه، فوقع الاتفاق على أن نبحث في الأسبوع 3 أيام في الأصول ويومين في الفقه. فلذا بناء على ذلك نبدأ بعون الله ومشيئته وتحت رعاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، نبدأ بمجموعة من البحوث الفقهية التي قد تشتمل أيضا على مسائل مستحدثة، وهذه البحوث متفرقة لا ترتبط جميعا بباب واحد من أبواب الفقه، قد يكون بعضها مرتبطا بباب الحدود، قد يكون بعضها مرتبطا بباب الديات، قد يكون بعضها مرتبطا بباب القصاص، بعضها مرتبط بباب القضاء، بعضها مرتبط بباب المعاملات، وهكذا. يعني بحوث متفرقة من أبواب فقهية متنوعة، وقد يكون بعضها عبارة عن مسألة مستحدثة، يعني ليست مبحوثة في كتب الأصحاب وكتب الفقهاء، وبعضها ليست مستحدثة، بحوث موجودة في الكتب الفقهية لكن قد نشعر بالحاجة إلى مزيد من البحث فيها، يعني يحتاج إشباع البحث فيها، وإلا موجود مثلا أصل البحث الفقهي فيه موجود، لكن قد نرى أنه لا بد من إشباع البحث في هذه المسألة أكثر، فنطرحها هنا. على كل حال، عنوان هذا الدرس بحوث فقهية ومسائل مستحدثة. السلام عليكم ورحمة الله. بناء على ذلك نبدأ منذ اليوم بهذه البحوث، وأول بحث نبدأ به عبارة عن البحث عن أنه هل يجوز تخدير العضو الذي يراد قطعه من باب الحد، مثل قطع يد السارق، أو يراد قطعه من باب القصاص، من قبيل من قطع يد أحد فيجب أن تقطع يده قصاصا، هل يجوز تخدير هذا العضو الذي يراد قطعه من باب الحد أو القصاص؟ نخدر هذا العضو نحن أو هو صاحب اليد، يخدر يده بحيث لا يحس بالألم عندما يراد قطعه، هل يجوز ذلك أو لا؟ أو مثلا الإنسان المحكوم عليه بالرجم كما في زنا المحصن، أو الإنسان المحكوم عليه بالجلد كما في زنا غير المحصن. فقبل الرجم أو قبل الجلد نخدره أو هو يخدر نفسه بحيث لا يحس بألم الجرح الذي سوف يورد عليه نتيجة الرجم أو بألم الجلد والصوت مثلا، لا يحس أبدا. هل يجوز عملية التخدير سواء منا أو منه؟ هل يجوز أو لا؟ طبعا هذه مسألة مستحدثة، يعني سؤال نواجهه اليوم نحن في ضوء ما أحرزه الطب الحديث في مجال العمليات الجراحية، حيث يمكن تخدير الإنسان أو تخدير العضو الذي يراد قطعه أو إجراء عملية جراحية عليه بحيث أصلا لا يحس بالألم أبدا. السلام عليكم ورحمة الله. وطبعا لا شك في أن هذا لو جاز، لو كان جائزا هذا التخدير وكان من حق هذا الإنسان المحكوم عليه بالحد أو القصاص أو التعزير، لو كان من حقه التخدير بحيث لا يحس بالألام، إذا أعطيناه هذا الحق طبعا سوف يطالب بهذا الحق، طبيعي، لأنه يريد أن لا يحس بالألم، لأن في هذا تخفيف عليه كثيرا. والمسألة كما قلنا ليست مبحوثة في كلمات الفقهاء سابقا باعتبار أنها مستحدثة ولم تكن، لم يكن التخدير بهذا الشكل الحالي ممكنا في الأزمنة السابقة حتى يبحثوا حكمه الشرعي. خب، وحيث أن العقوبات الجسمية المقررة في الشريعة على قسمين، القسم الأول عبارة عن الحدود والتعزيرات، حد شرب الخمر 80 جلدة، حد الزنا 100 جلدة أو رجم مثلا، حد السارق قطع اليد، حد المرتد القات، حد سب النبي صلى الله عليه وسلم القات. هذه عقوبات جسمية متمثلة في الحدود، وكذلك التعزيرات، التعزيرات أيضا عقوبات جسمية دون الحد، أقل من الحد، أقل من 80 جلدة مثلا حسب ما يراه القاضي، عقوبة تجرى بالشأن كل من مثلا ارتكب مخالفة من المخالفات في المجتمع الإسلامي، فالحاكم الشرعي يعزره حسب ما يراه، يعزره تعزيرا جسميا. وأما تعزير بالسجن فهذاك يحتاج إلى بحث، أن السجن هل يصلح لأن يكون تعزيرا أو لا، لا بد من بحثه في مسألة أخرى ما لا ترتبط بما نحن فيه. فإذا قلنا بأن السجن التعزير هم عدنا، فحينئذ ذاك بعد مو عقوبة جسمية، السجن يخرج عن بحثنا، بحثنا العقوبات الجسمية المقررة في الشريعة الإسلامية. هذا قسم أول، حدود وتعزيرات. والقسم الثاني عبارة عن القصاص، القصاص أيضا عقوبة جسمية قررتها الشريعة على من قتل عمدا شخصا فيقتل، أو من قطع يد شخص فتقطع يده، أو من قطع رجل شخص تقطع رجله، من فقس عين شخص تفقس عينه، وهكذا قصاص النفس أو قصاص الأطراف الأعضاء والجوارح، هذا أيضا قسم آخر من العقوبة الجسمية الجسدية المقررة في الشريعة. هذان قسمان من العقوبة، وهذان القسمان يختلف أحدهما عن الآخر طبيعة وملاكا، يعني طبيعة القسم الأول تختلف عن طبيعة القسم الثاني. القسم الأول حدود تعذيرات يعني أحكام شرعية، القسم الثاني من نوع الحق ليس من نوع الحكم، قصاص حق، الحق قابل للإسقاط قابل للتنازل قابل للعفو، لكن الحكم ليس هكذا، الحد ليس قابلا للتنازل أو للإسقاط أو للعفو إلا في الموارد الخاصة التي يوجد نص على أن للقاضي أن يعفو مثلا، وإلا أما القصاص حق شخصي خاص للمجني عليه أو لوليه، حق له يقدر يطالب به يقدر يعفو. فطبيعة القسم الأول من العقوبات تختلف عن طبيعة القسم الثاني من العقوبات، والملاك أيضا يختلف، ملاك ذات يعني المصلحة الموجودة في ذلك غير المصلحة والملاكات الموجودة في هذا، قد تتدخل عناصر اجتماعية في هذا القسم ولا تتدخل في ذاك أي قسم. على كل حال إذن لابد من البحث أولا عن حكم التخدير عند إجراء الحدود والتعزيرات، بعد ذلك نبحث عن حكم التخدير عند إجراء القصاص، لأنه فرق بين الحدود والتعزيرات من جهة وبين القصاص كما سوف نرى الفرق بينهما، فيجب أن لا نخلط بحث هذا ببحث ذلك. فهنا مسألتان، إذن المسألة الأولى حكم التخدير عند إجراء الحد أو التعزير، والواقع أنه في هذه المسألة لا بد من ملاحظة أدلة الحدود والتعزيرات حتى نعرف أنه هل يستفاد من تلك الأدلة، هل يستفاد منها أن الإيلام والإيذاء بالمقدار الذي تقتضيه طبيعة ذلك الحد أو ذلك التعزير، هذا الإيلام والإيذاء بذاك المقدار هل هو شرط للعقوبة شرط للحد شرعا أو جزء من أجزاء الحد المقرر شرعا، يعني داخل في ضمن العقوبة التي قررها الشارع، بحيث يكون إيلام هذا الإنسان وإيذائه بهذا المقدار، مو إيلامه إيش قد ما إحنا نحب، لا إيلامه وإيذائه بالمقدار الذي طبيعة هذا الحد تقتضي من الإيلام والإيذاء، فدخل طبيعة مئة جلدة تقتضي حدا من الإيلام والإيذاء، طبيعة مثلا هذا التعزير تقتضي حدا من الإيلام والإيذاء، طبيعة مثلا الراجم تقتضي حدا من الإيلام، ذاك الحد من الإيلام والإيذاء الذي تقتضيه طبيعة الحد ذاك الإيلام هم جزء الحد شرعا داخل ضمن الحد بحيث يجب إجراؤه بحيث لو أجرينا الحد من دون هذا الإلام يكون الحد ناقصا. هل نستفيد من أدلة الحدود والتعذيرات أن الإيلام بهذا المقدار داخل ضمن العقوبة ضمن الحد أو التعذير الذي قرره الشارع أم لا؟ إن لم نستفد من الأدلة الشرطية، يعني لم نستفد أنه يشترط الإيلام والإيذاء عندما نريد أن نجري حد شارب الخمر عليه، لا يشترط، لا نستفيد من الأدلة أنه يشترط إيذاؤه وإيلامه بهذا الحد بثمانين جلدة، وإنما الواجب هو أن إجراء ضربه بثمانين جلدة. أما أن يحس بالأذى والألم هذا ليس جزءا من الحد، ليس جزءا من العقوبة، ليس شرطا للعقوبة. لم نستفد الشرطية من الأدلة. إذا لم نستفد الشرطية من الأدلة مقتضى الأصل ما هو؟ جواز التخدير. يجوز أن يخدر أو هو يخدر روحه، لأن الإيلام مو شرط، الإحساس بالألم ليس شرطا في الحد أو التعذير. هكذا فرضنا أننا لم نستفد الشرطية من أدلة الحدود والتعذيرات. مو شرط أن يتعذب، أن يتأذى، أن يتألم، هذا مو شرط. إذا هذا مو شرط إذا يجوز تخديره ضرب باش بحيث ما يحس. مقتضى الأصل جواز التخدير حينئذ، لأنه نشك في الجواز وعدم الجواز، الدرائع عن الحرمة موجودة، نجري البراءة عن حرمة التخدير فيجوز التخدير. لا لا لا لا، المقدار يثبت أنه يجوز هم لنا أو له أن يخدر روحه، مو حرام التخدير، بعد مو حرام. مقتضى الأصل يكون هذا. إذا لم نستفد شرطية الإيلام والإيذاء من أدلة الحدود والديات، بل قد يقال أنه يحرم حينئذ بناء على هذا الفرض، يحرم إقامة الحد أو التعذير عليه من دون تخدير. يعني أكثر من هذا نصعد، مو بس يجوز التخدير بل يحرم إقامة الحد بدون تخدير. إذا هو مو راضي، إذا لم يكن راضيا بالإيلام والإيذاء، لأنه الإيلام والإيذاء فرضناه خارجا عن مقدار العقوبة المقررة شرعا. خب الإيذاء اللي هو خارج عن مقدار العقوبة حرام، إيذاء المسلم حرام. هذا الإيذاء شنو حجتنا؟ ما عندنا حجة في إجراء هذا الإيذاء عليه، في إلقاء هذا الإيذاء، لأنه فرضنا أن الإيذاء ليس من أجزاء أو من شروط الحد العقوبة المقررة شرعا. إذن هذا في شيء زايد، هذا الزايد إيذاء للمسلم، وإيذاء المسلم زائدا على نفس العقوبة المقررة شرعا حرام، فيكون حراما. هذا إذا لم نستفد شرطية الإيلام والإيذاء بهذا المقدار. أما إذا استفدنا الشرطية أو الجزئية، يعني استفدنا من الأدلة أن الإيلام شرط في الحد أو التعذير، أو جزء شرط أو جزء داخل ضمن الحد أو التعذير، إذا استفدنا ذلك إذن سوف يكون الإيلام واجبا، لأنه جزء الحد ضمن الحد. كما يجب إجراء الحد يجب إجراء شرطه أيضا، يجب إجراء جزئه أيضا، فيكون الإيلام واجبا ويكون التخدير حراما، لأنه التخدير معناه أنه لم نجري الحد بتمامه، أجرين الحاد ناقصا شرطه أو ناقصا جزءه. فهذا المفتاح، مفتاح البحث هذا، أهم يكون نشوف أدلة الحدود والتعذيرات ونتأمل فيها حتى نعرف أنه هل نستفيد منها أن الإيلام والإيذاء بالمقدار الذي تقتضيه طبيعة الحد والتعذير، بذلك المقدار من الإيلام والإيذاء هذا شاذ جوز للعقوبة أو لا. خب، والصحيح هو أننا إذا لاحظنا الآيات القرآنية الشريفة التي تتعرض لبعض الحدود نجد أنه ورد في أكثرها ما يدل على أن الإيلام والإيذاء بالمقدار المتعارف الذي تقتضيه طبيعة الحد والتعذير، الإيلام والأذى بالمقدار المتعارف، هذا الداخل ضمن الحد جزء أو شرط لذاك الحد، شرط لتلك العقوبة. يعني نستفيد من الآيات شرطية أن يتعذب، أن يحس بالألم، هذا شرط، هذا جزء، كن يحس بأنه يعذب، يحس بالألم، هذا ضمن العقوبة المقررة شرعا كما سوف نرى خلال الآيات الشريفة. هذا بالنسبة للآيات. كذلك إذا لاحظنا ألسنة العديد من الروايات التي تتعرض لكيفية بعض الحدود أو بعض التعذيرات، أيضا نجد فيها ما يدل على أنه يشترط الإيلام والعذاب والإيذاء في العقوبات الجسدية. هذا أيضا كما سوف نرى الروايات هكذا. وأيضا كلمات الفقهاء لو تأملنا فيها، في بعض كلماتهم في بعض الحدود الشرعية أيضا يستفاد منها هذا المطلب، يستفاد منها شرطية الإيلام والإيذاء. إذن فالمستفاد من أدلة الحدود والتعذيرات وجوب تلك الدرجة المتعارفة من الإيلام والإيذاء التي تقتضيها طبيعة العقوبة، وبالتالي لا يجوز التخدير، لأن الحد أو التعذير يجب إجراؤه بتمام أجزائه وشروطه، ومن أجزائه أو شروطه الإيلام، والتخدير يرفع الإيلام، يجعله لا يكاد يحس بالألم أصلا. خب، أما الآيات فمنها آية، الآية الواردة في حد الزنا في سورة النور، لا زنا، آية، الآية الثانية من سورة النور، قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ورد في هذه الآية التعبير بالعذاب. إذن هذه الجلدة يجب أن يتعذب بها، هذه 100 جلدة الزاني أو الزانية يجب أن يتعذب بهذه 100 جلدة، لا مجرد أن نجري عليه 100 جلدة من دون أن تكون هذه عذابا، نخذره ولا يحس بالعذاب، لا يحس بالألم أبدا، هذا ليس هكذا. تعبير بالعذاب موجود، بل قد نقول أن مفهوم عنوان الجلد أساسا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عنوان الجلد مفهوم الجلد يدل بالصراحة على شرطية الإيلام والإيذاء، بالإضافة إلى أن ذيل الآية صريح يقول بلي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا صريح بعد أن هذه 100 جلدة عذاب لهذين الشخصين. والعذاب كيف يكون العمل عذابا إذا هو ما يحس أبدا؟ راضي بنج كامل لا يسبق عليه أنه عذاب. العذاب يعني أن يتعذب، أن يتألم، أن يحس بالألم، يتعذب، ولا وجوده كالعدم بالنسبة إليه هذا مو عذاب. إذا ضربنا بنج خدرناه، وجود هذا الجلد وعدم وجوده سيان بالنسبة إليه، إلى جسمه، جسمه لم يحس بالألم، لم يحس بالعذاب، هذا ما يسبق عليه هذا الحد. الحد بهذا الشكل يجب أن يجرى. إن هذه الآية ما هو الدليل، بس مفهوم الحد ما نقدر نطلعها. مفهوم الجلد. ضربوه يعني شنو؟ يعني كالنسيم، يعني خل يمر هذا الضرب على بدنه كالنسيم. الجلد يعني حتى. من يقول ضربوه دقوه. مفرغ من الإيلام، داخل فيه يعني، داخل فيه عرفان، داخل فيه مفرغ يعني شنو؟ أكو ضرب ما بي إيلام، ما بي ألم، أكو ضرب ما بي ألم، أكو صوت ما بي ألم، صوت على بدنه. إيه؟ بس مو إنه يعني استفاد من نفس الجلد الإيلام. هاي في النكتة احنا بينا، إذا ما تقبلون هذا خب كلمة عذاب خب عجل صراحة. يعني أنا هيك أفهم صراحة، هيك أفهم جلدوه يعني شنو كده. إيه عرفان هكذا، جلد بدون ألم ما عندنا إلا تخدره، هو هذا جلد حسيننا، ولذلك هو محل كلامنا أنه الجلد. إذن بدون تخدير الجلد أخذ فيه أي إلام بدون تخدير. واحد نطلع أنه نفس الجلد فيه إلام حتى قطعا إذا متخدر فيه إلام، إذا متخدر يؤلم، الجلد يؤلم إذا متخدر، إذا تخدر ما يؤلم، مو الجلد أبو الجلد ما يؤلم إذا تخدر. هذا البنج اليوم الموجود في الطب الحديث في شيء عجيب غريب، يعني يروح من هذا العالم تماما، اصلا ما يحس، لو تقطع ما يحس. القفص الصدريه يشقوها شق، والقلب يطلعوه ويرجعوه مكانه، 100 شغله يلعبون عليه، هو بعد 5 ساعات 9 ساعات يفوق، يروح يشوفه صاير بيه، رابين بيه فلك. هذا شلون جلد هذا؟ إذا لولا التخدير الجلد ما هو جلد ملازم عرفا للإحساس بالألم. بل الآخرين ايه بس يشهد عذابهما. اذا فعبر عن المئة جلدة عبر عن الحد العذاب. اذا فالحد عذاب، فعذابية الحد داخل ضمن ماهية الحد. عذابية الحد داخل ضمن ماهية الحد، يعني الحد يجب ان يكون معذبا. فالحد الذي لا عذاب فيه وهو حد المخدر، الانسان اللي خدره، هذا ليس حدا شرعيا. هو هذا اللي نستفيد من الآية. الحد الشرعي الجلد الذي يعذب، فإذا خدرناه جلده لا يعذبه، مثل ما لم نجر الحد عليه. عرفتوا كيف؟ العذابية داخل ضمن العقوبة الشرعية المقررة في الشريعة. صدر الآية هم يدل، يعني ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني يقتضي أنه هو جاي يتعذب، أنتم لا يكون يختلق قلبكم عليه. لا تأخذكم بهما رأفة، الرأفة في مقابل شنو؟ في مقابل أنه جاي يتعذب، فلا يكون تأخذكم بهما رأفة. إذا ما يتعذب بعد رأفة شنو؟ على شنو نعرفه؟ ماكو رأفة. إذا خدرناه أو هو خدر روحه وضربناه هيك ضرب، لا معنى لأن يقال لا تأخذكم بهما رأفة، ما جاي يصير به شيء هو حتى احنا نرأف به أو تأخذنا رأفة. الرأفة إنما تأتي نتيجة أنه مشاهدة أن هذا الإنسان بيتعذب، فيقول لا تأخذكم بهما رأفة، فأيضا تستفاد الإيلام والإيذاء. هذه آية، يعني أرى أنه الآية واضحة الدلالة على هذا الأمر. ومنها آية الآية الثامنة من نفس سورة النور أيضا بالنسبة للذين يرمون المحصنات ثم الذين يرمون أزواجهم، يرمون زوجاتهم وليس لهم شهداء إلا أنفسهم، فالآية تقول فشهادة أحدهم، يعني اللعان يصير، شهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة. المرأة أيضا اللي اتهمت بالزنا، اتهمها زوجها بالزنا، أيضا يندرأ ويندفع عنها الحاد، حد الزنا، بماذا؟ باللعان، بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لعان، هذا اللعان الموجود فيه. الشاهد في أنه يقول تعالى يدرأ عنها العذاب، عبر عن الحد، حد الزنا، لأن هذه الزوجة متهمة بالزنا، فيندرأ عنها حد الزنا بماذا؟ بهذا اللعان. يدرأ عنها العذاب، يعني يدرأ عنها حد الزنا، فعبر عن حد الزنا بالعذاب. إذن فعنصر التعذيب، عنصر العذاب داخل ضمن العقوبة المقررة شرعا، يعني ضمن الحد الذي قرره الشارع. ومنها الآية 25 من سورة النساء حيث يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا في حد الإماء. الأمة إذا أحصنت فإن أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصن، يعني نصف ما على المرأة الحرة، ما على المرأة الحرة من الحاد عبارة عن 100 جلدة، هذه عليها نصف. نعم، الرجل محصن رجل، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الشاهد في أنه عبر عن الحد أيضا بالعذاب، مسألة أن يتعذب التعذيب هذه ضمن حقيقة الحال. أو الآية 16 من نفس هذه السورة يقول، آية 15 قبلها تقول: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه ما لنا شغل، مو محل شاهدنا، محل شاهد الآية البعدية. واللذان يأتيانها، يعني يأتيان الفاحشة، اللذان يأتيان الفاحشة يعني شنو؟ يعني رجالين، يعني اللواط. هذه الآية تتعرض للواط. واللذان يأتيانها، يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما. شو صريح هذا التعبير بالإيذاء، آذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا. هناك بعض صريحان التعبير بالإيذاء، يعني عبر عن العقوبة المقررة في باب اللواط عبر عنها بالإيذاء. إذن يجب أن يقع الإيذاء، فلو خدرناه تخديرا كاملا بحيث لا يحس بالألم هذا ليس إيذاء، هذا ليس ذاك الحد الذي أوجبه الشارع. وكذلك آية 23 من سورة النور أيضا، نفس السورة التي كنا قبل فيها، آية 23 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني في حد القذف، يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طبعا بناء على أن المراد أن لهم العذاب يعني عذاب في الدنيا والآخرة، مو بس في الآخرة، عذاب في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا العذاب هو الحد، وللبحث صلة إن شاء الله تأتي لأن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.